إذا كثرت الأسئلة عن ما يحصل في رجب، فما الحل هذا الشخص حتى رأى إلى المسجد الحرام لأداء العمرة ومنهم من يصوم؟ نعم طيب نعم أقول كثرة الأسئلة في هذه الأيام عما يحصل في رجب. إيش؟ يقول السائل كثرة الأسئلة والاستفسارات عما يحصل في رجب من صيام وصلاة مخصوصة برجب، وكذلك بعض الناس يذهبون إلى العمرة، وبعضهم يذهبون إلى جبل النور ويقولون أنه منبع النبوة وغير ذلك من الأشياء التي نسمع عنها في هذا الشهر، ومن ذلك إحياء ليلة 27 من هذا الشهر، فنرجو إلقاء الضوء على هذه الأمور التي تحدث في هذا الشهر، وفقكم الله بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا لا بد أن نعرف أيها الأخوة قاعدة مهمة، وهو أن إثبات الفضائل أو نفيها لا يكون إلا عن طريق الشرع، لأن الذي يفضل بعض الزمان على بعض وبعض الأماكن على بعض وبعض الأعمال على بعض هو الله عز وجل، فلا يمكن أن نثبت لشهر ما أو ليوم ما فضيلة إلا بدليل شرعي، لأن هذا مما يختص بالله عز وجل. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فلننظر الآن، هل في رجب فضائل مخصوصة تخصه من بين سائر الشهور؟ لم نرى في ذلك شيئا إلا أحاديث إما ضعيفة وإما موضوعة، ومن أراد أن يطلع على ذلك فليرجع إلى ما كتبه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو رسالة صغيرة سماها تبيين العجب فيما ورد من فضل رجب، وذكر الحديث رحمه الله بأسانيدها وبين أن بعضها موضوع وبعضها ضعيف، وأن أمثل ما فيها مع أنه ضعيف اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وهذا الحديث أيضا ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تبين أنه ليس في رجب فضل مخصوص لأنه لم يرد فيه ذلك، فهل يخص شهر رجب بشيء من الأعمال من صيام أو صدقة أو صلاة أو غير ذلك؟ نقول لا، لا يخص بشيء من هذا، لأن تخصيص الزمان أو المكان بعمل لم يرد فيه الشرع يكون بدعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. وهذه كتب السنة بين أيدينا، ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خص رجبا بشيء من الصلاة أو من الصيام أو من الصدقات. هذان شيئان. ما هو الشيء الأول؟ الشيء الأول أنه لم يرد في فضل شهر رجب شيء صحيح. الشيء الثاني، لم يرد في فضل الصلاة فيه أو الصدقة أو الصيام شيء. إذن فلا يحل لنا أن نثبت فيه عبادة خاصة به ولا فضلا خاصا به. الشيء الثالث، هل كان المعراج في رجب؟ الجواب لا، لا نشوف ورقة تحت منه. هل كان المعراج في رجب؟ الجواب لا، ليس في رجب. وهذه كتب التاريخ بين أيدينا، ليس في كتب التاريخ أن معراج النبي صلى الله عليه وسلم كان في رجب، بل أرجح ما قيل فيه على ما فيه أيضا من مقال أنه كان في ربيع الأول. وعلى فرض أنه كان في شهر معين في ليلة معينة فإنه لا يحل لنا أن نخص هذه الليلة أو ذلك اليوم بشيء من العبادات، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أرجو منكم أيها الإخوة المسلمون أن لا تتعبوا أنفسكم في تعبد لله عز وجل بما لم يشرعه الله، لأن لدينا قاعدة يعرفها طلبة العلم، وهي أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يرد به الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل على أن الشرع لا بد أن يكون بإذن من الله عز وجل. وقال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهذا يعم الدين أصله وفرعه، كل شيء لم يرد به الإسلام فهو غير مقبول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، وإذا كان مردودا على صاحبه لم يحصل له إلا العناء والتعب والمشقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فريح يا أخي نفسك، لا تتعبها بشيء لا يزيدك من الله إلا بعدا، واحمد الله عز وجل أن أتم لك الدين، واقتصر على ما جاء به الشرع في هذا الأمر فهو خير لك. يقول السائل: هل العمل في البنوك حلال أم حرام؟ نرجو منكم الإفادة في هذا الخصوص. وهل العامل في البنك دخله حلال أم حرام؟ وسمعنا أنه من يعمل في البنك وجاء عليه أجل، هل له كافر؟ هل هذا صحيح؟ نرجو التوضيح. ثم إن الشخص لم يجد عمل غير عمل البنك، هل يشتغل أم يرفض العمل؟ العمل في البنوك التي تتعامل بالربا محرم، لأنه ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. فالعامل في البنك معين لمن يتعامل بالربا فيكون راضيا به ويكون كسبه حراما. وأما قول السائل إنه سمع أن من كان يعمل في البنك ومات وهو يعمل فيه فإنه يموت كافرا، فهذا ليس بصحيح. فإن الربا لو تعامل به الإنسان لا يكفر، بل هو من كبائر الذنوب. وينبغي أيها الإخوة أن نعلم أن الكفر حكم شرعي لا يجوز لنا أن نطلقه إلا على من أطلقه الله ورسوله، إلا من أطلقه الله ورسوله عليه. لا يجوز أن نقول لشخص إنه كافر لأنه فعل كذا إلا بدليل، ولا يجوز أن نقول عن عمل من الأعمال إنه كفر إلا بدليل. ليس التكفير وعدم التكفير إلينا، بل هو إلى الله ورسوله، كما أن التحليل والتحريم ليس إلينا بل هو إلى الله ورسوله. نعم. يقول السائل: ما رأيكم في من يسمح لأبنائه بمشاهدة أفلام الكرتون والإعلانات، وخاصة أن هذه الإعلانات يظهر فيها النساء بصور واضحة وقنيعة، والأب يشاركه في هذه المشاهدة؟ نعم. وهو بقي في السؤال الذي سبق أنه يقول السائل إنه مضطر إلى البنك لأنه لم يجد غيره، فنقول ليس هناك ضرورة، بل يتمكن أن يجد ما يسد رمقه في أي عمل كان حتى ولو في أدنى الأعمال، لأن الإنسان إذا وجد ما يسد به رمقه في أي عمل كان فهو خير له من أن يدخل في الربا، لأن الربا شأنه عظيم وخطره جسيم. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا تغذى بالحرام فإنه يستبعد أن يستجيب الله تعالى دعاءه. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، وملبسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فالخطر عظيم في حصر العمل، لا بد أن يحصل، إذا ما حصل يذهب إلى جمعيات البر أو إلى الضمان الاجتماعي أو إلى أحد الأغنياء الأثرياء، ويسهل الله أمره. من ترك شيء لله عوضه الله خير منه. نعم لازم أن تحصل. يا اخوان يجوز سياره تجعل الاخوان ما يجوز، هذا اضرار. والكلام الشيخ يمكن يتكلم فيها اخوان مساكين بعضهم على بعض، وناس مشغولين معهم نساء اطفال، اللي وقف على سد على احد يشاتب ما يجيش تنبيه. جزاك الله خير الشيخ. يعني لا تقول بالثاني، لا ما وكلتك يا عارفة تكلم انت، اسمع منك يا شيخ اكثر مني، تكلم انت يا اخي. جزاك الله خير، يعني انت حتى الكلام علي. فيا اخوان تجوا سيارة جزاه الله خير، لا يبرر احد من اخوانك. اخوانكم في ناس واقفين ملتزمين بارتباطات ومعهم عوائل، اللي له سيارة واستجع على اخير يذهب الى سيارة ويبعدها، جزاه الله خير. الاجنبياء المتبذلين سؤال. السائل يقول رجل يسمح لأبنائه بمشاهدة أفلام الكرتون، وهي أفلام تصاحبها الموسيقى وهي أفلام فيها صور إضافة إلى الادعاءات التي تظهر في برامج التلفزيون وفيها نساء عاريات جميلات ساخنات، وقد ظهر في المحطة الثانية بصورة واضحة. الله العظيم. هذا يمكن أن يعرف الجواب عنه مما سبق في أثناء الكلمة، وهو أنه يجب على الإنسان أن يمنع أهله وأولاده من كل شيء محرم، سواء كان مما يشاهد أو مما يسمع، وأنه مسؤول عنهم أمام الله عز وجل. وهذه القاعدة التي ذكرناها شاملة في كل شيء، فيما يقرأ وفيما يسمع وفيما يشاهد. الممرضات في المستشفيات يلبسن ملابس ضيقة تظهر مفاتنهن، وأيضا يظهرن بعض أجزاء من أجسامهن، وبعضهن يمشين كاشفات عن شعورهن، وهن في منتهى الجمال، فهل يجوز للمرضى أن ينظروا إليهن؟ المريض مشغول بنفسه وليس فيه حاجة أن ننظر إلى امرأة جميلة أو متجملة، وإذا قدر أنه بدأ يشفى وبدأت تدرب به الشهوة فإن الواجب عليه أن يعرض عن هذا وأن لا ينظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الفضل بن العباس ينظر إلى المرأة الخطعمية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. وهذا يشمل ما يشاهد في المستشفيات وما يشاهد في الأسواق أيضا، فإن بعض الأسواق يكون فيها نساء من هذا الطراز، فالواجب على الإنسان أن يغض بصره بقدر استطاعته. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يقول السائل: قال أحد المدرسين إن الدرس الذي يعبر عن الحزن والدرس الذي يعبر عن الفرح يجوز أن تسمع فيها الموسيقى المحزنة والمفرحة وأنها ليست في حرص في مثل هذه الدروس. الموسيقى من المعازف، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون الحراء، يعني يستحلون الفروج، وذلك بالزنا والعياذ بالله، والحرير لأنه لا يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير، والخمر ظاهر وهو كل مسكر لذة وطربا، والمعازف قال العلماء هي آلات اللهو، ولم يستثن منها إلا الدف في العرس وفي قدوم الغائب وفي أيام الأعياد عند بعض أهل العلم. وبناء على ذلك فإن الموسيقى التي تصحب أو التي تكون بسبب الفرح أو بسبب الحزن محرمة، ولكن هؤلاء الذين يتسلون بالموسيقى في أحزانهم إنما كانوا يتسلون بها لأنهم قد ضعفت بصيرة بصيرتهم ولم يطلعوا على تحريم أو لم يعلموا تحريمها. أما من علم أنها محرمة فإنه لا يمكن أن يتسلى بها، بل إنها لا تزيده إلا حزنا، لأن المؤمن لا يمكن أبدا أن يسر بالمعصية ولا يمكن أن تزيل المعصية حزنه. يقول السائل: نرجو منكم توجيه نصيحة إلى وزارة الإعلام لأن التلفزيون يحمل مناظر سيئة منها ظهور النساء في تمثيليات الأفلام عاريات فاحشات والعياذ بالله. أرجو أيضا من السائل أن يكتب هو أيضا نصيحة إلى وزارة الإعلام فيما يشاهده، لأننا كلنا مسؤولون أمام الله عز وجل في بذل النصيحة لولاة أمورنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة 3 مرات. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. كما أرجو من السائل أيضا أن يمتنع هو وأهله عن كل ما يشاهده أو يسمعه من الأمور المحرمة، ليكون ناجيا بنفسه محاولا هداية إخوانه ونصحهم. يقول السائل: إذا اشتريت سيارة من المعارض ودفعت الثمن كاملا وطلبت من صاحب المعرض أن تبقى السيارة في محلها حتى يأتي لها زبون وأبيعها ويقي نفسي في نفس المكان الذي اشتريتها وهي فيه، لم أحرقها من مكانها ولم أنقلها إلى مكان خاص بي، فهل هذا البيع صحيح؟ نعم. ثبت من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وإذا كان هذا الرجل الذي اشترى السيارة من المعرض يريد أن يبيعها فليخرجها إلى معرض آخر ويبيعها عند المعرض الآخر ليسلم من الإثم. وها هنا أمر يجب التفطن له في هذه المسألة، وهي أن بعض الناس إذا اشترى السيارة ثم باعها نقل ملكها من البائع الأول إلى المشتري الذي اشتراها منه. يعني مثلا اشترى زيد من المعرض سيارة وباعها على عمر، تنقل السيارة إلى عمر من المعرض ولا يذكر المشتري الأول، وهذا خطأ. والصحيح السليم أن تنقل أولا باسم المشتري الذي اشترى من المعرض، ثم تنقل إلى اسم المشتري الثاني الذي اشتراها من المشتري من المعرض. يتناقل بعض طلاب الجامعة في هذه الأيام أن عندهم مدرس يجلسهم في الصالة، ثم يدعون أنهم يلومهم أو يلوم بعضهم تلويما مغناطيسيا وهم في أماكنهم وهو في مكانه المخصص، ويدعون أنه يستخدم آيات القرآن الكريم في ذلك، فيحصل أنه يحرك أحدهم من مكانه حتى يقف هذا الحكم أو إلى أي مكان في الفصل، ويسميها عملية التنويم المغناطيسي. فهل هذا يجوز بالشرط؟ أنا أرجو من الإخوة أن الأسئلة الخاصة في شيء معين يتأكد من وقوعها أولا، وبعد التأكد من وقوعها يتصل بالمسؤول عن هذه الجهة ويبلغ، وفي ظني أن المسؤولين سوف يقومون باللازم، فإذا تعذر إصلاح الأمر فبإمكانهم أن يوجهوا ذلك إلى من له مسؤولية أكبر ليتولى إزالة هذا الأمر، لأن مثل هذه المسائل التي يريدها السائل أمرها معلوم من الناحية الشرعية، حكمها معلوم ومعروف. فأرجو من الأخ علي أن لا يريد مثل هذه الأسئلة علينا، لأن هذه الأسئلة لها جهات خاصة يمكن أن يعالج الموضوع في هذه الجهات علاجا أنجع وأنفع من أن نتكلم عليها في مثل هذا المقام. جينا لا ما عليك خذ بدل هذا اقرأ. يقول يقول السائل أنه يريد الزواج من امرأة ألمانية. إيش؟ ألمانية؟ ألمانية ولا ثانية؟ ثانية. يقول ألمانية. هذا الشيء ألمانية ولا ثانية؟ امرأة ثانية. والله أنا فهمت ألمانية. طيب. وزوجته تعالى. إيش؟ أفضل. زوجته ولا؟ زوجة الأولى تعالى. نعم. يقول والدة تعالى. أو مخطط للكتابة يا جماعة. طيب يقول السائل أنه يريد الزواج من ثانية، ولكن الوالدة تعالى وزوجته أيضا زوجة الأولى تعالى. نعم. إذا كان الإنسان قادرا على الزواج بامرأة ثانية من حيث المال ومن حيث العدل بين الزوجات، فإن الأفضل أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة، لأنه كلما كثر النساء كان أكثر لنسل المسلمين، وكان أكثر لتحصين الفروج، فروج النساء اللاتي هن جالسات في البيوت بدون أزواج. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج الرجل المرأة الودود الولود من أجل كثرة النسل، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما من قول ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء. ومن المعلوم عادة أن الزوجة الأولى ستعارض وتغضب وتزعل، ولكن بإمكان الرجل العاقل أن يبين لها أن ذلك جائز، وأن يطيب قلبها بما يمكن أن يطيبه به. أما بالنسبة لمعارضة الأم فإنه بإمكانه أن يقنع والدته ويبين لها وجهة نظره، وفي ظني أن الأم إذا تبين لها المصلحة في زواجه فإنها لم تعارض. لا هو أصل عليه. نعم. طيب. يا إخوان تكلمنا قبل قليل عن الإخوان التشجيع على إخوانه. هل هذا من أداء طلب العلم بسم الله خير؟ فيه ناس الآن مسؤول عن سياراتهم ومعهم عوائل. الإخوان في جنوب المسجد في سيارتين، سيارة كافت ذهبي على بيته، وفي سيارة فريسية. في هذه الجهة. في دخلة هنا تشجيع على الناس. الآن قدامهم 12 سيارة مسجد عليها السيارة، اتقوا الله. لا أداء طالب العلم جزاكم الله خير، يعني طالب العلم ما ينزل غير من الآخرين. أخر أنا وافق الأخ في طلبه من أصحاب السيارتين أن يتفضلوا جزاهم الله خير ويفتحوا الطريق يا إخواني. يقول السائل سمعنا بأنه يوجد معهد تشرف عليه، فما هي شروط الالتحاق به؟ من أنا؟ ليس عندي معهد أشرف عليه، لكن عندنا والحمد لله طلبة يقرؤون في المسجد وحول المسجد مساكن لهم، والإنسان الذي يأتي يريد طلب العلم سيجد مكان إن شاء الله تعالى في هذا في هذه المساكن. وإذا كان طالب علم في المعهد العلمية أو في الجامعة فإنه يمكن أن يجد مكانا أيضا، أو في الثانويات العامة أيضا يمكن أن يجد مكانا. هذا هو الذي عندنا، أما معهد خاص أنا أشرف عليه فليس عندي هذا. نعم. شروط الالتحاق لا شيء، أن يكون يريد طلب العلم فقط. نعم. لا فرق بين السعود وغيره، ولكن يحتاج أيضا إلى أن نعرف الرجل أنه جاد في طلب العلم. هنا المتزوج كل واحد المتزوج ولا المتزوج؟ لا المكان لا، لأن غير المتزوج ما في مكان له، لكن بسيط هناك الإيجار رخيص ما هو غالي. يقول السائل انه تعود ان يقرا الفاتحه ويقول بعد قراءتها ابدي الفاتحه الى ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا وازواجنا وزوجاتنا وعماتنا وعماتنا واخواننا وخالاتنا واموات المسلمين اجمعين، فهل هذا جائز؟ علما بأنني لا أستطيع أن أتركها. أقول إن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه أنهم إذا قرأوا شيئا من القرآن أهدوا ثوابه لأحد من الناس، ليس هذا من هديهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى الدعاء للأموات دون إهداء الثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فتأمل يا أخي قوله يدعو له ولم يقل أو ولد صالح يقرأ له أو يصلي له أو ما أشبه ذلك. إذن فنقول هذا الذي يقرأ الفاتحة لا ينبغي أن يجعلها لأحد، بل يتقرب هو إلى الله تعالى بتلاوتها ويدعو لمن شاء من المسلمين. يقول الثائر نحن نعمل في عمل والبيان ويصادفنا العمل في يوم الجمعة صباحا، فهل يجوز لنا أن نقيم الجمعة في مكان عملنا أو أن نصليها طغاة؟ وهل الجمعة في عدد لا تتم لذلك؟ وهل يستأذن المسؤول عنا في إقامة صلاة الجمعة أم لا؟ الجواب أنه لا يلزمكم إقامة الجمعة، بل لا يجوز لكم إقامة الجمعة في هذه الحال، لأنكم إن كنتم في البر فالبر ليس فيه جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولم يكن يقيم الجمعة في أثاره. وإن كنتم في البلد فإن تعدد الجمع في البلاد لا يجوز إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو الضرورة بأن تكون المساجد ضيقة لا تتسع للمصلين أو متباعدة تشق على المصلين. أما الحالات الفردية فإنه لا تقام فيهم الجمعة، وإلا لقلنا إن المريض إذا عجز عن وصول الجمعة أقام الجمعة في بيته، وبناء على هذا فإنكم تصلون بدل الجمعة ظهرا. ما قال ورديات؟ يقول السائل، نعم ممنوع. يقول السائل إذا ورد إنسان لإنسان مالا ولكنه قبل أن يسلمه له استثنى منه بعضه أو لم يعطه شيئا منه، هل هو ملزم شرعا بأن يعطيه؟ إيش؟ وهب له مالا، نعم، هبة أو أعطاه أو سمى له عطية. يقول إذا ورد إنسان لإنسان آخر مالا ولكن قبل أن يسلمه له استطاع بعضه او استطاع كله ولم يسلم له منه شيء، فهل هو ملزم بان يعطيه ما وهب؟ يقول العلماء ان الهبه لا تلزم الا بالقبض، يعني اذا وهبت شيئا لشخص فان الهبه لا تلزم الا اذا اقبضته اياه وقبل الهبه، وبناء على ذلك فإنه يجوز لك أن ترجع في هبتك إذا لم تسلمها إلى الموهوب إليه، ولكنه لا ينبغي أن تفعل، لأن أقل ما في ذلك أن يكون من باب إخلاف الوعد، هذا إذا كان قد علم بالهبة. أما إذا لم يعلم فإنك بالخيار، حتى لو فرض أنك عينت شيئا من المال لتتصدق به على فلان ثم بدا لك أن لا تتصدق به فلا حرج عليك في ذلك، كما ثبت في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يقول على ذمته أنه لو كلم أو ذلك يقول على ذمته أنه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا لجعلنا نتصور وأمرنا بالتصوير، فما حكم قوله هذا؟ نقول إن هذا كذب، ولا يجوز للإنسان أن يقول مثل هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لعن المصورين، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن المصورين وقال إن من أشد الناس عذابا أو إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأخبر أن من صور صورة فإنه يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم والعياذ بالله. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا فإنه لا يجوز أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا لأجاز التصوير، فإن هذا من الظن الباطل الذي لا يمكن أن يكون. لا لا لا لا الشيخ، لا تقول السائلة نحن معشر النساء لا يتأتى لنا حضور المساجد باستمرار والرجال يحضرون الصلوات ويسمعون، نأمل من سماحتكم موعظة وتوجيه توجيه لنا نحن النساء، جزاكم الله خيرا. لا شك أن النساء كما قالت السائلة لا يحضرن كثيرا من مجالس الوعظ والإرشاد والإفادة، لكن الله عز وجل ولله الحمد قد جعل في النساء فيها في وقتنا هذا ما يمكنهن أن يستفدن منه بواسطة الأشرطة والرسائل، وبإمكانهن أن ينتفعن من هذه الأشرطة والرسائل وهن في بيوتهن. والنصيحة التي أوجهها إلى النساء أن يتقين الله عز وجل في أنفسهن وفي من تحت أيديهن من الأبناء أو البنات، وأن يقومن بما يجب للأزواج من الحقوق، وإذا كانت المرأة لم تتزوج فإن عليها أن تكون مطيعة لما وجهها إليه أبوها أو وليها من الأمور النافعة التي يكون هو المسؤول عنها. يقول السائل كثرة في هذه الأيام ما فيها شيء. يقول السائل كثر في هذه الأيام اشتغال الناس في الكرة وأشغلتهم عن الصلاة وترعت بينهم العداوات حتى أننا نسمع من بعضهم كلمات تعتقدها أن يكون ولا شك كأن يقول أحدهم إنه لو جاءت إسرائيل وغلبت الفريق فلا أحول علينا من أن يغلب الفريق المنافس في نفس البلد وغير ذلك من كلمات الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما قولكم في هذا البلاء الذي يعم المسلمين في هذه الأيام؟ الذي أرى أن اللعب بالكرة إذا كان لا يشتمل على شيء محرم من الأقوال أو من الأفعال ولم يشغل عن شيء واجب كالصلاة مثلا ولم يكن فيه كشف للفخذ فإن ذلك جائز، ولكن مع هذا لا ينبغي أن نجعل هذا اللعب ديدنا لنا دائما، إنما نفعله أحيانا لأن هذا يفيد الجسم من الناحية من ناحية القوة والشدة، لكن إذا أفضى إلى شيء محرم فإن الشيء وإن كان مباحا إذا أفضى إلى شيء محرم كان حراما، لأن العلماء يقولون إن للوسائل أحكام المقاصد، فما أفضى إلى المحرم فهو محرم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. تقول السائلة لا تراخي الشيخ أنا امرأة أقوم بجميع واجبات الدينية على أكمل وجه ولله الحمد إلا أنني حرمت صلاة الصلاتين في رمضان صمت منها 5 أيام وبقي 25 يوما من عام 1406 أما في عام 1407 فقد صمت 16 يوما وبقي لي 14 يوما وأنا الآن أقوم بالصيام ولكنني لا أتصدق لأن حالتي المادية لا تسمح بذلك لذا أرجو إفتائي ماذا أعمل لكم خالص شكري. أقول إن الإنسان إذا كان عليه قضاء من رمضان سواء كان رجلا أم امرأة فإن الواجب أن يقوم بقضائه قبل أن يأتي رمضان الثاني. انتبه للقاعدة هذه، إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان رجلا كان أم امرأة فإنه يجب عليه أن يقضيه قبل أن يأتي رمضان الثاني. قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون عليه الصوم فما أستطيع من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. وهذا يدل على أنه كان من المعلوم أن القضاء لا يؤخر إلى رمضان الثاني، ولكن إذا أخره الإنسان لعذر فلا شيء عليه، وإن أخره لغير عذر كان آثما ووجب عليه القضاء. وهل يجب عليه الإطعام أو لا يجب فيه خلاف بين العلماء، والصحيح عندي أنه لا يجب الإطعام إذا أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني، وإنما عليه القضاء فقط، لأن الله لم يوجب في القرآن إلا مثل الأيام التي أفطرها، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولو كان تأخيرها إلى ما بعد رمضان الثاني موجبا للكفارة لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فإني أطمئن السائلة إلى أنه ليس عليها إثم في ترك الكفارة، بل ليس عليها كفارة، إنما عليها أن تستمر الآن في صيامها. ونسأل الله أن يعيننا جميعا على طاعته. أنها موافقة لزوجها في إحدى الدول العربية وتتقاضى مطلبا شهريا من الملحق السعودي مقابل أنها منتظمة في الدراسة، ولكنها لا تدرس. إذا كانت لا تدرس فما أحسن الحكم؟ إذا كانت لا تدرس ولا تتقاضى هذا المبلغ من أجل الدراسة، فما الحكم في هذا المبلغ؟ هل تأخذه أو أنه لا يجوز؟ نعم. أيها الإخوة، قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أذكر قاعدة مهمة، وهي أن كل عوض على عمل من الأعمال إذا لم يقم به العامل فإنه لا يستحق هذا العوض. القاعدة معلومة الآن؟ كل عوض مرتب على عمل من الأعمال إذا لم يقم به العامل فإنه لا يستحق ذلك العوض. مرة ثالثة، كل عوض مرتب على عمل إذا لم يقم به العامل فإنه لا يستحق ذلك العوض. هذا له أمثلة كثيرة، منها أننا نسمع أن بعض الناس يعطون راتبا خارج الدوام وهم لا يعملون خارج الدوام، وهذا حرام عليهم. ومن أمثلته أن بعض الناس يأخذون انتدابا لعمل خارج بلدهم وهم لم يخرجوا، وهذا حرام عليهم. ومنها هذا المثال الذي ذكرته السائلة، أن تأخذ راتب الدراسة وهي لا تدرس، لأن كل من أخذ عوضا بغير مقابل فقد أخذه بباطل. وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهو شامل لكل ما أخذ بغير حق. فأرجو من إخوتي أن يطيبوا عيشهم وغذاءهم ولباسهم وسكنهم، وأن يتورعوا عن الشيء المحرم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تقول السائلة: ما حكم لبس المرأة للحذاء للكعب المرتفع؟ لكيش؟ الكعب المرتفع ولبس الملابس المستوردة من بلاد الكفار، وخصوصا إذا كانت فيها تشبه بالكافرات. لباس الكعب العالي الذي يحصل به شهرة المرأة وتبرجها وارتفاعها أو حكاية خطواتها محرم، لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه. أما لباس الثياب الواردة من غير البلاد الإسلامية فإذا كانت ثيابا ساترة وليست من الثياب الخاصة بالكفار فإن لباسها جائز. أما إذا كانت ألبسة ضيقة تصف مفاتن الجسم، أو كانت ألبسة خاصة بغير المسلمين، فإنه لا يجوز لبسها. أما الأول فلأنها غير كاسية، وأما الثاني فلأنها تشبه بغير المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول السائل: أنه يوجد مسجد بداخله ناقورة وحديقة تقطع الصفوف، فما رأيكم؟ هل يجب إزالة الناقورة؟ لا شك أن المشروع أن الصفوف تتصل في المسجد، وإذا كان المسجد واسعا يتحمل النافورة والصفوف ولكنها تقطع الصفوف، فإن الأفضل أن تنقل إلى مؤخر المسجد. أما إذا كان ضيقا يكون الجماعة فيه أكثر فإنها تنقل النافورة إلى خارج المسجد حتى يتسنى اتصال الصفوف وعدم انقطاعها. يقول السائل: ما قولكم يا شيخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، فهل تبطل كرة ذلك ام لا؟ معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل لهو يلهو به الإنسان فهو باطل إلا ملاعبة فرسه ورمحه وأهله، المراد أنه باطل يعني ليس فيه خير ومصلحة للإنسان، وليس معناه أنه حرام، لأن من اللهو ما هو جائز وليس من هذه الثلاثة. فاللهو ثلاثة أقسام: قسم فيه مصلحة دينية فيكون مطلوبا، وقسم فيه مضرة فيكون منهيا عنه، وقسم ليس فيه مضرة ولا منفعة دينية فهذا من القسم المباح.